ده انا قريت كتب قد اللي انت قريتها قد لا ما فيش شيء في ديننا اسمه انا اعلم منك او انت اعلم مني وانما اذا ظهر لك الحق فادعوني اليه واذا ظهر لي الحق ادعوك اليه وتكون العلاقه بيني وبينك وبين سائر المسلمين علاقه تواصي بالحق وتواصي من الطرفين بالمرحمه قال وتواصوا بالحق ثم عقب على ذلك لان التواصي بالحق وقبول الحق امر صعب صعب جدا ان اؤتمر بالمعروف وصعب جدا ان امر بالمعروف واصعب ان انهى عن المنكر ولذلك لما قال الرجل الذي سماه الله حكيما في القران لقمان واذا ذكرت الحكمه انصقت بالسيف في سوره لقمان حينما دعا ابنه وعلم ابنه اركان دينه قال له يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر لما قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر علم انه سيترتب على ذلك امور خطيره فماذا قال له قال واصبر على ما اصابك لماذا ان ذلك من عزم الامور حينما تدعو وحينما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر اذا فقد اصبحت انت ملتقى السهام اذا فقد عرضت عرضك وعرضت نفسك وعرضت سمعتك للقيل والقال وللمحاربة فلا بد من الصبر اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولذلك قال ان ذلك من عزم الامور فهنا يقول سبحانه وتواصوا بالحق يبقى لابد ياتي بعدها ماذا وتواصوا بالصبر طالما هنتواصى بالحق يبقى محتاجين نصبر نفسنا محتاجين ان احنا نتصبر اصبرك وتصبرني واذا يقول الذين استثناهم الله من الخسران يوم القيامه من هم الذين امنوا الذين عملوا الصالحات ايمان وعمل صالحات وتواصي بالحق يبقى لان كل واحد منا محتاج لانه يكمل في ذاته وان يكمل الاخرين وانت لكي تكون كاملا لابد من تكميل قوتك العلميه وقوتك العمليه القوه العلميه تقوى بالايمان والقوه العمليه تقوى بعمل الصالحات فقوه علميه تكون عن طريق الايمان لان الايمان متوقف على العلم تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولذلك يترجم البخاري بقوله باب العلم قبل القول والعمل فالايمان مترتب على العلم اولا يبقى كملت القوه العلميه بالايمان وتكمل القوه العمليه بالعمل الصالح بعمل الصالحات ثم تريد ان تكمل غيرك كذلك فتامره بالحق وتاتمر انت بالحق تامره بالحق وتصبر ويبقى التواصي بالحق ما هو الحق الدعوه الى الايمان والعمل الصالح زي ما انت توفرت فيك صفات الايمان والعمل الصالح لا بد وان تفيض بها على الاخرين كيف افيض بها على الاخرين اعلمهم الحق ما هو الحق الايمان والعمل الصالح يبقى تواصوا بالحق ما معنى هذا الكلام اني ادعوك الى الايمان والعمل الصالح وفي نفس الوقت اقبل منك النصيحه ثم انا في حاجه في جميع مراحل عمري الى الصبر كيف في التعلم وانا بتعلم محتاج اصبر كذلك وانا اؤمن محتاج صبر العمل الصالح محتاج صبر التواصي محتاج صبر ثم تعلم الاخرين الصبر يبقى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقولوا تواصوا بالصبر تشمل المراحل التي مرت جميعها ومن هنا قال الامام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس سوره العصر وحدها لكتبهم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذه السوره الكريمه على وجازتها كما قلت لكم يقول عنها الامام الشافعي لو تدبرها الناس لكفتهم بالفعل فانت محتاج الى العلم ومحتاج الى الايمان ومحتاج الى العمل الصالح ومحتاج الى ان تتلقى النصيحة من الاخرين وان تنصح الاخرين. فكما انك قد كملت قواك العلمية والعملية فلا تترك اخوانك من المسلمين، بل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فكيف ترضى لنفسك ان تكون من الرابحين وتترك غيرك ان يكونوا مع الهمل الخاسرين؟ كيف تترك اخوانك هكذا؟ فلا بد من التواصي، عمليه مفاعله بين الطرفين، تواصي بالحق ثم التواصي بالصبر كذلك. والصبر هذا امر مطلوب في كل مراحل حياتك، ولذلك قسمه العلماء، قسموا الصبر الى صبر على المقدور وصبر على المشروع. في الامور القدريه قضاء القدر انت في حاجه فيهما الى الصبر، يعني الانسان اذا نقص ماله محتاج الى الصبر، نقصت صحته وجاءه مرض، فقد احبابه محتاج الى الصبر، هذا صبر على المقدور. وهناك صبر على المشروع، والمشروع اما اوامر واما نواهي، والاوامر نحتاج صبر، صبر على الطاعه، والنواهي نحتاج صبر عن المعصيه، تصبر على طاعه الله تعالى وتصبر عن معصيه الله سبحانه وتعالى. طيب ده حتى الصبر على المقدور نفسه لابد من مراعاه الايمان فيه، والا فان كثيرا من الكافرين من الممكن ان يصبرون على المقدور، يصبر على المقدور، اصيب بفقد اولاده يصبر، هيعمل ايه؟ هذا الصبر هل ياخذ عليه اجرا؟ لا يؤجر الا ان اجتمع مع الصبر على المقدور تقوى الله عز وجل، لان الصبر على المشروع هو نفسه تقوى لله تعالى، لكن الصبر على المقدور قد ياتي من كافر. فلذلك لا بد من ملاصقه التقوى له. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمراه التي فقدت ابنها، قال مرها فلتصبر ولتحتسب. لا بد من الاحتساب مع الصبر، لا بد من الاحتساب. ولذلك يقول تعالى وان تصبروا على المقدور وتتقوا ان ذلك من عزم الامور، الصبر مع تقوى الله عز وجل. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، الصبر مع عمل الصالحات، لكن الصبر على المقدور فقط. ولذلك هذا الصبر قد يستوي فيه جميع الناس. هي المرأة لما جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر على القبر وجدها تقول كلمات لا يجوز ان تقولها حينما فقدت ابنها، وقال يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت اليك عمي فانك لم تصب بمصيبتك، زي اللي يقول اللي يجي في الماء مش زي اللي يجي في النار، انت ما انتش عارف باللي فيا. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها اتدرين من هذا؟ قالت من؟ قالوا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعرفه. فعلمت المرأة انها قد وقعت في خطأ وهلاك، فذهبت اليه وقرعت باب بيته، واستغربت حينما خرج اليها ولم يكن على بابه بواب صلى الله عليه وسلم كما تقول في الرواية. فخرج اليها فقالت لم اكن اعرفه، جاءت اعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عن حقه هو، لكن قال لها كلمة هامة جدا. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا امرأة انما الصبر عند الصدمة الاولى. ولذلك لو كل الناس بعد ذلك سيستوون في الصبر، من فقد ابنه هذا صبر، وقال حمد الله واسترجع، فكتب في ديوان الحامدين الصابرين. الاخر سب القضاء والقدر وكفر، بعد منها الايام بشهور بسنوات سيستوون الاثنان. الذي صبر كتب عند الله من الصابرين، والذي لم يصبر كتب عند الله في ديوان الكافرين بالقدر. ومع ذلك لا رجع اليه من فقده، افعل ما شئت، هل تستطيع ان تغير المقدور؟ ابدا. ولذلك كان هناك تواصي بالحق وفي نفس الوقت تواصي بالصبر. هناك صوره قريبه الشبه من صوره العصر اسمها صوره التين والزيتون. قال الله سبحانه وتعالى فيها امر قريب من هنا، قال عن الانسان ثم رددناه اسفل سافلين ثم اثبتنا وقال الا الذين امنوا. شوف دقه القران واعجاب القران الكريم، شوف ماذا قال، يقول الى الذين امنوا ثم رددناه اسفل، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ثم رددناه اسفل سافلين. الا اثبتنا من الذين ردوا الى اسفل سافلين من تحققت فيه صفتان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس، ما قالش وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلهم أجر غير ممنون. لماذا لا يقال في سورة الدين وتواصل بالحق وتواصل بالصبر؟ ولماذا في سورة العصر لم يكتفي السياق بقوله إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات؟ لماذا؟ لأنه استثنى، خد بالك شوف فقه القرآن الكريم وعظمة إعجاز القرآن الكريم، استثنى إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الخاسرين. والخسران ليس معناه دخول الجحيم فقط، لأن الإنسان من إن دخل النار والعياذ بالله ذلك هو الخسران المبين، وإن دخل الجنة بعد أن دخل النار وصفيت سيئاته فقد خسر الفترة اللي دخلها النار والعياذ بالله. ولو دخل الجنة بدون حساب أو بدون عقاب وكانت مكانته في الجنة مكانة أقل من غيره كان خاسرا، خسر الفرصة، خسر فرصة بديلة، كان من الممكن أن يتفوق. زي ما قلنا الغضب إنك تبيع تلعب بأرخص من ثمنها، تمنها كذا انت بعتها حرصة ما خسرتش لكن خسرت السرق، فهذا يسمى خسران. فالخسران درجات، ولذلك فرق العلماء بين مطلق الخسران وبين الخسران المطلق، فمن هنا كانت المسألة درجات. ولذلك شوف عبد الله بن عمرو بن العاص لما عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإنسان الجنازة ثم اتبع الجنازة كتب له قراطان، لما علم هذا الأمر قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شوف بقى الإنسان المؤمن الصادق اللي بيخاف على تضييع فرص الحسنات يقول ماذا؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هل كأنك من أهل الجنة بإذن الله تعالى ودخلنا الجنة؟ نسأل الله تعالى لنا ولجميع من يستمعون من المؤمنين أن يكونوا من أهل الجنة. دخلنا الجنة لكن إحنا فات مننا أوقات كثيرة في الدنيا ضاعت مننا، قعدت تتفرج على الماتش، قعدت تضيع وقت زي ما بتقول تعالى نضيع وقت فراغ. يوم القيامة تتحسر حتى لو دخلت الجنة على الوقت اللي ضيعته. ليه؟ لأن الوقت ده كان من الممكن إنه يرقيك في الجنة ويعليك أكثر. فلما تعرف إن الوقت ده كان ده هو ده كان رأس مالك، ضيعته في إيه؟ دخلت الجنة نعم، لكن فاتتك درجات في الجنة عليا. طب الوقت اللي ضاع ده أنا استفدت منه إيه؟ فأنت ضيعت وقتك في أمور لا أقول لك حرام ولكن أمور مباحة لم تكسب منها حسنات. ده بنشوف ربنا بيقول إنما بعثت لهم عدا، يقول الحسن البصري العدا بيعد أنفاسك، يعد أنفاسك. فأنت يا ابن آدم عبارة عن أنفاس خارجة ودخلة، عدد الأنفاس عند الله. لو خرج نفسه دخل نفسه وخام خرجش يبقى ده وقت نفسك. إنما بعثت لهم عدا، فأنت اللي بيعطي الأوقات منك. مع إن بص اللحظات ثمينة جدا، يعني ده قلنا انه رأس مال عظيم، العمر رأس مال. طب رأس مال ازاي؟ الدقائق والثواني لا تتفضل، يعني بقولك الوقت من ذهب لا اغلى من الذهب والله. يعني لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده غلبت له نخله في الجنه، هذا حديث صحيح. وحينما يقول من قال اقول والله احد 10 مرات بني له بيت في الجنه، قصر في الجنه. لو عرفت قل والله 10 مرات تاخد وقت منك قد ايه؟ يبقى انت ده انت لو قلت لك ستاخذ شكاره اثمان لو قرات قل والله احد 10 مرات هتقعد تقرا 1000 مره عشان تاخدها مضاعفه، علشان هذه امور عليها فلوس في الدنيا مادة. لكن لو قيل لك شوف بقى قدر الايمان وعظمه الايمان، قل والله احد انت تقرا 10 مرات نقطه لك قدر في الجنه. ده لو قيل لك انك هتاخد طنط نفس في مدينة المدن الجديدة هتقعد تقرأ عشان تكثر السنتيمترات والأمتار وهي دنيا زائلة. يبقى القضية قضية إن هذا الدار الآخرة ربنا عز وجل جعل رأس مالك ليس المال، وإنما المال يوم القيامة لا قيمة له، وإنما رأس المال الحقيقي هو هذه الأنفاس التي تضيعها. فعلمتم من أين جاءكم الخسارة ومن أين جاء الخسران. ولذلك لما أراد أن يستثني من جميع أنواع الخسران استثنى الكمل، فقال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن في سورة الفيل قال ثم رددناه أسفل سافلين، فاستثنى من دخول النار الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس، واخد بالك؟ يبقى الخسارة قد يدخل الإنسان الجنة ويكون خاسر، خسر مش الخسارة المطلقة ولكنه خسر بعض الخسران. فمن ولذلك الشيء لما يوصف